السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب بنقول النهاردة هنتكلم بقى على النساء، الفضل في اتباع الجنائز إنما هو للرجال دون النساء، تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز على كراهة، زي ما قلنا إن مكروه للنساء إن هم يتبعن الجنائز، ولكن كراهة تنزيه، يعني إن اتبعت الجنازة ليس عليها وزر، ولكن إن تركت اتباع الجنازة، إن تركت اتباع الجنازة لها أجر. يعني إن قعدت في البيت ولم تتبعي الجنازة فلك أجر، ولكن إن اتبعت الجنازة ليس عليك وزر. الصوت منخفض يا جماعة، الصوت كويس، الصوت كويس. طيب، فبنقول هنا هو ليه؟ لأن حديث أم عطية قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني ايه لم يعزم علينا؟ يعني ايه لم يعزم علينا؟ لم يعزم علينا يا جماعة يعني لم يعزم علينا يعني ما قلناش، ما كانش لم يشدد في الامر. ايوه، مش تأكيد، مش لازم، اوعوا اياكم، لم يجزم، مش ايوه لم يؤكد علينا الامر. ما كانش تأكيد التحريم بالضبط كده، لا مش يشاورنا، ايوه لم يشدد، ما كانش فرض، وانما نهانا صلى الله عليه وسلم. فبنقول ان هنا بيقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم، ولم يعزم علينا، ها؟ فما فيش، لم يحرمها يعني. طيب هنقول طب ليه بيقولوا دلوقتي انه حرام ولا وما تتبعوش الجنائز ليه؟ التحريم ليه مشهور؟ لان اللي هتتبع الجنائز دي يا جماعه ليها شروط، خدوا بالكم. ليه التحريم مشهور؟ التحريم مشهور فعلا، لان وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ايوه، لان اللي هتتابع الجنازه دي ليها شروط. اول حاجه ان هي هتلتزم بالزي الشرعي، اول حاجه ان هي لابد ان تلتزم بالزي الشرعي، يبقى دي نمره واحد. طب كويس قوي. نمره اتنين، لا تخرج صوت، او مش هتطلع صوت، مش هتصوت، مش هتندب، مش هتنوح. يعني ايه نياحة؟ مش هتقول يا سندي، يا بعلي، يا معرفش ايه، يا اللي سايبني، مش هتصوت، مش هتقول اي حاجة. خدوا بالكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصمت في الجنائز. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصمت في الجنائز، تبقى ساكتة خالص، الدعاء فقط للميت في هذا الوقت، كل واحد يدعي في صمت. لابد ان تلتزم بالزي الشرعي، لابد ان لا تختلط بالرجال، لابد ان هي ما تتعطرش. يبقى لابد ان هي لو هتوفي كل الشروط الشرعية دي كلها، لابد ان تغض البصر ولا تختلط بالرجال والرجال يغض البصر عنها. لو هي هتلتزم بكل الشروط الشرعية دي خلاص بها ونعم، لكن طبعا بما ان الشروط الشرعية دي لا تتوفر فبالتالي يبقى لا يجوز ليها ان هي تتابع الجنازة. ما خدي بالك اتباع الجنازة ده مش مجرد ان هي هتتابع الجنازة بس، لا، ما هي ليها تانية شروط تانية بقى، ان هي تكون لابسة اللبس الشرعي، ان هي ربنا يعزك يا ام محمد، ان هي لا تخرج صوت، ان هي تغض البصر، ان هي لا تختلط بالرجال ولا الرجال يختلطوا. لا، ممكن تروح تعفف. بصي هقول لك حاجه هنا، يمسحوا لها دموعها يا فاطمه. ايوه كده، بالظبط كده. فهنا يا جماعه عايزين نقول ايه؟ بالظبط. يبقى هنا في مفاسد، يبقى في حاله وجود المفاسد لا يبقى ما تروحش. لكن هتروح بالزي الشرعي، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اسماء، هتروح بزيها الشرعي، هتتقي الله، هتروح كمان خدوا بالكم لمصلحه. يعني بصي يا عفاف، انا على فكره انا من الناس اللي بصر ان يكون معايا مجموعه من النساء وبنروح. عارفه ليه يا عفاف؟ الرجاله بيدفنوا ويجروا، انا ما بتابعش الجنازه لكن بروح بعدهم علشان نقعد ندعي على القبر اطول فتره ممكنه. احنا عندنا في مصر يا عفاف الرجاله بتدفن وتجري، يعني بيدفنوا ويمشوا على طول، فبنفضل قاعدين كمجموعه ندعي على يعني القبر 3-4 ساعات للاقارب بقى، مثلا خالتي مثلا، يعني فاهمه؟ لا طبعا، يعني المضمونين لا لا لا لا لا لا، وانا اي حد يعفف لا طبعا، يعني احنا بنبقى احنا يعني فاهمه، يعني بنبقى مجموعه احنا متفقين مع بعض، انا ونساء يعني متفقين مع بعض احنا رايحين للغرض ده بس، وممكن ما نبقاش مع الجنازه اساسا، يعني ممكن نبقى بعربيه لوحدينا، فاهمه ازاي؟ ف بنبقى بعربيه لوحدينا بنروح بعد ما هم يكونوا خلاص دفنوا، بنروح بس يبقى كل دورنا ان احنا نقعد ندعي في وقت الساعتين الثلاثه اللي بعد الدفن، فاهمه ازاي؟ لا، ما هو وقت الدعاء اللي هو الوقت بتاع، تمام؟ ربنا يبارك في عمرك يا حبيبتي، يا رب يرزقنا شهاده يا داليا وما نحتاجش. والله يا داليا، والله يا جماعه كل ما بشوف الحاجات دي بطلب من الله عز وجل ان احنا نرزق الشهاده. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام ايه. شوفي الشهاده تغنيكي عن كل ده، لا انت محتاجه حد يقف يدعي، ولا انت محتاجه صلاه، ولا انت محتاجه غسل، ولا انت محتاجه كفن، فان الشهيد يرى مقعده من الجنه اول ما يرى شهيد الحرب. ربنا يرزقنا شهادة في سبيله، والله ما أرى كرامة إلا في الموت في سبيل الله عز وجل. طاري مقعدك من الجنة وتقومي داخلة الجنة على طول، لا بتسألي في قبرك ولا في ملاكين بيقولك ولا بتفزعي ولا حاجة خالص، تموتي تدخلي على الجنة، وأول ما طاري في الجنة طاري ربك، ها عايزة إيه؟ فتقولي يا رب أريد أن أعود لأجاهد في سبيلك، فربك يقول لك لا لن تعودي، فتتنعمي في الجنة كما شئتي. فربنا يا رب يرزقنا شهادة في سبيله يا رب. تمام، ادوني بقى الحديث اللي بعده. هو ايه يا ام محمد؟ ايه اللي لا يكون الا عند القبر؟ الدعاء؟ لا، لا يكون الا بعد الدفن على طول، لا يكون الا بعد الدفن على طول. الدعاء بيكون بعد الدفن على طول. طيب بيقول بعد كده: ولا يجوز ان تتبع الجنائز بما يخالف الشريعه. لا يجوز ان تتبع الجنائز. والله يا مرفت، يا رب يرزقناها يا رب، هو خير الرازقين. ولا يجوز ان تتبع الجنائز بما يخالف الشريعه، وقد جاء النص فيها على امرين: رفع الصوت بالبكاء، واتباعها بالبخور او بالمشاعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. الصوت بقى يا جماعة، مش رفع الصوت بالبكاء كمان، الجنازة لا تتبع بصوت ولا نار. يعني ايه بصوت ولا نار؟ اي صوت، يعني عارفه في فلسطين مثلا لقيت الجنائز عندهم مثلا يقولوا لا اله الا الله الشهيد حبيب الله، لا ما يجوز، ما يجوز، هذه من البدع. لأن النبي نهى عن أن يخرج أي صوت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصمت. يعني حتى نحن نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا، ما يجوز، ما يجوز أنك تقولي أي كلام، لا يخرج أي صوت، ولا تقولي لا إله إلا الله، ولا تقولي الشهيد حبيب الله، ولا تقولي أي حاجة. ما يجوز أن أنت تقولي أي كلام وقت الجنازة، حتى ولا نتكلم مع بعض، تمام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا لا لا، ما يجوز. ما هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة بصوت ولا نار، أي نوع بقى من أنواع النيران، سواء بخور سواء نار، يعني شموع، مشاعل، إلا أن يكون الدنيا ظلمة وهم مش شايفين. يعني ممكن أن الإنسان ينور لإنارة الطريق، ده ملوش علاقة بالجنازة، ودي مش هتبقى ورا الجنازة، دي هتبقى قدام الجنازة. يعني أجي أنور هجيب مثلا مشاعل تنور لي الطريق، لأن الدنيا بالليل وظلمة، دي مش هتبقى ورا الجنازة، دي هتبقى قدام الجنازة علشان يشوفوا الطريق، دي حاجة تانية. لكن إن أنا أمشي ورا الجنازة بنيران، إحنا عندنا دي طقوس عندنا في بلدنا، ان يمشي ورا الجنازه بمشاعل، لا طبعا ده ما يجوز، تمام؟ لا، وما يجوز ان هم يخلوا له الصبح، لكن احنا عندنا بيخلوا له الصبح يوم يمنى، علشان الصحه، ما فيش بالليل ما بيطلعوش تصريح بالدفن. يعني لو هو مضطر ان هو يستنى للصبح علشان ما فيش تصريح للدفن، خلاص. لكن لو انت مش مضطرة تقدري ان انت تدفنيه في اي وقت، خلاص. لكن الفكرة ان انت لا يجوز لك ان ترفعي صوت عند الجنازة او تشعلي نار تدعي بها الجنازة. هنا بيذكر الشيخ ناصر التوابع او الاسانيد اللي وردت في هذا الامر، فيقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدع جنازة معها ران. الرنة اللي هي إيه؟ اللي بتصوت بقى، اللي هي بقى بتمشي مع الجنازة بقى، زي ما بيحصل في الصعيد مثلا أو في البلاد، اللي بتمشي بقى تصوت تصوت. وإن كان الحاجات دي بفضل الله يا جماعة بتندثر بفضل الله. أيوة، لا، المعددة دي لا يا شمس، بصي بس يا شموسة لازم يبقى عندك هيكلة للموضوع. المعددة دي بتبقى قاعدة والجنازة طالعة، وبعدين وهو ماشي بتمشي الست اللي بتصوت. يعني المعددة ما تمشيش مع الجنازة أبدا. المعددة دي بتبقى وهو بيتغسل، بتقعد بقى برا، ياللي ما عرفش ايه وياللي ايه تقعد تعدد بقى، كويس. وبعدين لما الجنازة تطلع تبتدي بقى في الصويت، فاهمة ازاي؟ لا، دي ليها مراحل طبعا حضرتك. وبعدين بتعطين المعددة دي يا جماعة بتاخد كم؟ حد عنده فكرة المعددة دي بتاخد كم؟ لا، 500 يا طب، 500 جنيه. 100 ايه يا داليا؟ هتودي صوتها على 100 جنيه؟ ال 100 جنيه لا طبعا، بتاخد 500 جنيه. امال يما يمنى بتشتغل ببلاش؟ لا لا لا لا لا لا، اللي بيعملوها محبة دول بيطلعوا صوتين ويمشوا، لكن دي متخصصة يا جماعة، بتدي بساعتين ثلاثة من قلبها. الست بترجع تعبانة، بتاخد لها ولا ثلاثة اربع كوبايات. طبعا بالدموع، لا يعني بيبقى الصوت اقوى من الدموع. طبعا 500 جنيه دي كل يوم، يعني ضربي 500 في 30، شوفي تطلع لها بكام في الشهر يا فضل، ده مرتب، تمام؟ فطبعا دي الميتين كتير، لا بس هي كل يوم بتاخد ميت واحد يا داليا، ما تقدرش تاخد بقى اثنين، وتلطم بقى وتقطع الهدوم يعني عادي خالص، ما فيش مشكلة يعني، تمام؟ وبعدين فقال انها النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تدع جنازة معها رنة. وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الميت بمجمر. المجمر ما فيه جمر، ما فيه نار، تمام؟ لا، الرجالة برضو بيجيبوا له ست، ما عفاف بتقولوا يجيبوا للرجالة واحد يلطم. الرجالة والستات، هي المعددة بتبقى ست للنوعين، تقعد كده تستنى النائحة وال سبحان الله سبحان الله عليهم، نسأل الله السلامة على عافية. تصوير الجنازة يجوز، ايه المشكلة في تصوير الجنازة؟ مرايا بتسأل ايه رأيك في تصوير الجنازة؟ يجوز، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة في تصوير الجنازة؟ او ايه يعني؟ وايه انا لما نصور الجنازة ونصور الدفن؟ مفيهاش حاجة، كلها تجوز، بالعكس بيبقى فيها عايزة وبيبقى فيها يعني تذكرة وبيبقى فيها طبعا كويس جدا. طيب، ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر امام الجنازة، ده بقى اللي احنا كنا بنقوله، لانها بدعة، لقول قيس بن عباد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز، لان فيها تشبها بالنصارى. عرفنا بقى يا جماعة في ايه هنا، تشبه بالنصارى، فانهم يرفعون اصواتهم بشيء من اناجيلهم واذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين، واقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار، والله المستعان. أما يقولك بيقولك إن الجنازة العسكرية، الجنازة العسكرية دي أو مثلا تكريم معرفش مين، أيوه بالظبط كده، يمشوا قدامها بإن هم يعملوا موسيقى حزينة. طبعا ده والعياذ بالله، غير ان الموسيقى طبعا حرام، لا ده غير كده ان هو تشبه والعياذ بالله بالكفار، يعني غير ان الموسيقى نفسها حرام لكن ده تشبه بالكفار. قال النووي بقى الصواب والمختار ما كان عليه السلف، وهو السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراء، شوفوا بقى، فلا يرفع صوت بقراء ولا بذكر ولا غير ذلك. ليه؟ وهي انه اسكن لخاطره واجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة. طبيعي يا جماعة ان الانسان لما يسكن ويفكر، هقول حاضر، طبعا لا يجوز الذبح عند الجنائز، تمام، لا يجوز الكلام عند الجنائز. الاولى يا جماعة ان الانسان يجمع نفسه عند الامر، يعني يجمع ايه؟ يعني ايه يجمع نفسه؟ الاولى ان الانسان يستجمع اموره في المواقف، الاولى ان الواحد يسكت. انا دايما اقول للي قدامي لو سكت الامور هتمشي معاك احسن، اسكت بس فكر شوية قبل ما تتكلمش، يعني دايما اقولها كده، لو سكت شوية هتستجمع امورك اكتر. طبعا يا سجدة، طبعا في اسم على الميت، طبعا في اسم على الميت، لا شك ان الميت اللي عارف ان اهله، تمام، النساء اللي في البيت، لا شك يا جماعة ان الميت اللي عارف ان اهله بيعملوا كده وما وصاش هيبقى عليه وزر، لازم يوصي. لو حد عارف ان اهله بيعملوا كده لازم يكتب كل ده في وصيته ويقول انا بوصي ان محدش يتكلم في الجنازة ومحدش يقول حاجة ومحدش يقول اي كلام ومحدش لازم طبعا يوصي ويقول، طبعا لابد لازم، ويسيب وصيته ويوصيهم، ولو كان عنده وقت، يعني عنده وقت قبل الاحتضار، لابد ان هو يقول لهم طبعا ويعلمهم، يقول لهم طبعا، تمام. يبقى دلوقتي وشوفي كلام النووي بقى، عجبني قوي في الحتة دي، شوفي بيقول ايه، خلاص انت وصيتي ليس عليك شيء بقى يا ام يمنى، يعني انت خلاص وصيتي الناس هتعمل لهم ايه تاني، خلاص بقى. فشوفي النووي يا جماعة بيقول ايه في الحتة دي، جميلة جدا، يقول فهذا هو الحق، ولا تختر بكثرة من يخالفه، ولا تختر بكثرة من يخالفه، فقد قال ابو علي الفضيل بن عياض الزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، واياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ده والله بقى حالنا دلوقتي، ده والله بقى حالنا، ان احنا بقينا مشكلتنا دلوقتي ان احنا نقول ايه اللي انتوا بتقولوه، ما حدش بيعمل اللي انتوا بتقولوه. ده كل الناس دلوقتي في الجنازة كده حلاوتها ان كلنا نقعد نقول لا اله الا الله، ونعيط ونشد في هدوم الميت الشهيد حبيب الله. ده دي حلاوة الجنازة. ايه الجنازة اللي هنقعد ساكتين فيها دي؟ ايه دي ايه الجنازة الصامتة دي؟ الناس بتفكر كده دلوقتي ان بالكثرة. ده كل الناس بتقول، كل الناس بتقول لا تختار، الزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. واياك وطرق الضلالة ولا تختار بكثرة الهالكين. بالظبط كده ما يمنى بتقول، ولو ما عملوش كده يبقى ما بتحبوش اللي مات. يعني ابسط شيء يا جماعة الصوام العزف، لازم نجيب الكراسي والناس تيجي ونقعد ونجيب قهوة ونجيب شاي. يا اما انتوا ما بتحبوش الميت، ما انتوا دفنتوه بقى وفرحتوا. لا طبعا، ايه علاقة حبه او كرهه او بغضه باللي احنا بنعمله؟ ملوش علاقة ولا حاجة، خلاص العزة ندفنه والعزة في المقابر. ايوه يا سجدة جزاك الله خيرا، العزة على القبر وخلاص، مفيش عزة بعد كده. اهل الميت يروحوا والاكل يروح لهم، انتهينا على كده خلاص. مفيش عز، مفيش حاجة اسمها عز، مفيش حاجة اسمها نجتمع عند اهل الميت. لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل المسمى، وانتهينا خلاص كده. والستات ما بتعزيش، بتقول الدعاء وانتهينا على كده خلاص. هي عايزة ودي اكل لاهل الميت، خلاص انتهينا. مفيش حاجة اسمها كنا نعد الاجتماع عند اهل الميت من النياحة، كنا نعد الاجتماع عند اهل الميت من النياحة. لكن النهاردة البيت يتفتح والكراسي تتحط، ونقعد نأكل 3 ايام والدبايح تتذبح. يا اما يبقى ميتنا ده رخيص. بالظبط كده. والميراث يروح طبعا، حرام، كل ده حرام. ولا حاجة، يتصل بالتليفون يعز، اللي ما قدرش يروح الجنازة يتصل بالتليفون يعز بس خلاص. بس لا، وليه تيجي؟ مش في تليفون؟ ما في تليفون يا جماعة، مش في تليفونات يا جماعة؟ لا طبعا، ولا يجوز الكلام ده، كل الكلام ده ما يجوز. طيب نقلب الصفحة. ما هو يا جماعة لو احنا فضلنا نعمل حساب للتقاليد والكلام الناس، ما هي لازم هتقلب بضحك ونكت، لان هي ليست لله. لو فضلنا نعمل حساب للتقاليد وفضلنا نعمل حساب للناس، لن تنتشر السنة، لن تنتشر السنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متأخرة يا سيرين النهاردة. بصوا بقى، ويجب الإسراع. لا لا لا، ما يجوز يا أم عبد الله، تتصلي وتبعتي أكل. يعني بصي، تتصلي وتبعتي أكل. اللي يذهب للعزاء بسرعة ايه حكمه؟ يعني ايه يذهب للعزاء بسرعة؟ تمام؟ اللي يعني ايه؟ يعني هتروحي تقولي الدعاء وتمشي. ممكن ترني الجرس وتقولي الدعاء وتمشي، تسلمي على اهل الميت وتقولي الدعاء وتمشي بس خلاص، بس ما تقعديش بقى. طبعا. ولازم، هو مات ازاي؟ ده سؤال سخيف جدا. هو يا اختي مات ازاي؟ هو يعني مات فجأة؟ والله يا حبيبي. وبعدين بقى لو لقوا مثلا الام متصبره ولا الناس متصبره، يبصوا لها كده، يدوها الاول زغره بصه كده، يصغروا لها الاول عشان الست بس صبره، فيعني ايه شكلها مش زعلان. هو انت يا اختي ورثتي؟ والله العظيم مره حصلت في عزه، كانت جارتي، فكنت ايه رايحه وجايه عليهم كده، فالست بقى قعدنا مع بعض وصبرناها وقلنا لها بقى اتقي الله ويعني ايه وظبطنا الامور كده. فالست قاعده الحمد لله يعني قاعده كويسه يعني. يجي الناس يقولوا لها ايه، هو انت يا اختي ورثتي علشان صابره يعني الحمد لله؟ قالت لهم ورثت، اصل شكلك يعني كده هاديه وصابره كده يعني شكلك ورثتي. ورثتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حاجه يعني اتقى الله العظيم، ناس يعني لا دين ولا خلق يعني، ده لا دين ولا خلق. طيب نشوف بقى الجنازه المفروض الناس تمشي بيها ازاي، السنه يعني. ويجب الاسراع في السير بها. بص يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها الجنازه تقيله ولا الجنازه بتجري ولا الكلام اللي الناس بيقولوه ده، لان الجنازه الاصل فيها ان مفروض ان الناس يمشوا بيها بسرعه. تمام؟ ممكن الواحد يقول الله يرحمه في عوض الدعاء في العزاء لانه طويل. مش فاهمه، مش فاهمه السؤال اساسي، مش فاهمه السؤال والله يا سعيد. دعاء العزاء، ها ماله؟ يقول ربنا يرحمه يعني. ممكن. طبعا اي دعاء، ممكن طبعا لو هي مش حافظاه. والله بصي، هنقول حاضر موضوع السيارات، حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسرعوا بالجنازه فإن تكو صالحة فخيرا تقدمونها عليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني سواء الجنازة دي ذاهبة للجنة، ها؟ يعني لو هتقول الله يرحمه، ربنا يا رب يغفر له ويرحمه، خلاص. تمام؟ طيب. لو هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول السنة الإسراع بالجنازة. علشان لو هو صالح هتودوه الجنة، كويس خير اسرعوا بيه، ولو هو مش صالح اخلصوا منه شر ونخلص منه. فكلاهما لابد ان الانسان يسرع بيه يعني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم. هنا بقى نرد على سؤال المرايا، ان الجنازة لا تكون الا باحتمال الرجال على اعناقهم، فما يكون بالسيارة لا تسمى جنازة يا مرايا. الجنازة هي احتمال الرجال على اعناقهم، فما يكون بالسيارة لا يسمى جنازة. فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني. هنا واحدة هتقول لي هو مين اللي بيتكلم، الميت؟ لا، الجنازة. طب هي الجنازة بتتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنازة بتتكلم. الجنازة اللي هي ايه؟ ها؟ الجنازة؟ لا، احنا قلنا يا سماحة عايزين شهادة في سبيل الله، لا عايزين جنازة ولا عايزين حاجة خالص. تمام؟ يبقى اللي هيمشوه بالسيارات لا يعد جنازة، فاهمة؟ اللي هيمشوه بالسيارات مش جنازة، القدر اللي هيمشوه على رجليهم هي دي اللي هتتسمى جنازة. فهمتيني؟ خلاص، ما هم ما يقدروش يمشوا، الحتة بتاعت العربيات دي مش جنازة، الجنازة من أول ما يشيلوه، الحتة اللي هيشيلوه هي دي بس اللي هتتسمى جنازة. تمام؟ وإن إيه اللي بيتكلم بقى؟ اللي بيتكلم الجنازة نفسها، اللي هو اللي متشال نفسه، اللي هو الكفن بالشيء اللي شايلينه عليه. الجنازة كلها هي اللي بتتكلم. فاهمين ازاي؟ الحاجات اللي هي يا جماعة الجمادات اللي احنا متخيلين انها ما بتتكلمش، ولكن هي في الحقيقة تتكلم ولا يسمعها الا الله سبحانه وتعالى. تمام؟ لا، مش جنازة، مش دي الجنازة. لازم، لابد ايه؟ قال لك واحتملها الرجال على اعناقهم، ده شرط الجنازه. قالت قدموني قدموني. وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لصعق. يبقى هنا يسمع صوتها كل شيء، الحيوان بيسمع صوتها، الجن بيسمع صوتها، كل حد بيسمع صوتها الا الانسان، ولو سمع صوتها لصعق. تمام؟ ما هو احنا قلنا يا مناسيم هيركبوا عربية، وقبل الجنازة يحملوها بقى، أول ما يحملوها على أعناقهم هنا تبتدي الجنازة. يعني هما هيركبوا العربية لحد ما يبتدي يدخلوا مكان المقابر، أول ما يشيلوها من هنا هتبقى جنازة. قال: كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، يعني دلوقتي 10 كيلو. تمام؟ هيركبوا بيها يا مناسيم، لما بيوصلوا المقابر يوقفوا العربيات بره ويمشوا بيها بقى جوه المقابر، هيشيلوها على كتفهم. العربية هتقف فين؟ العربيات بتقف فين؟ طول ال10 كيلو دي ما اسمهاش جنازة. أول ما يشيلوا الميت على كتافهم ويمشوا بيها، أول ما يشيلوه دي تبتدي تبقى اسمها جنازة. فهمتيني؟ مش احنا بنقف بره المقابر بالعربيات؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سامية بتقول انهم بيمشوا 4 كيلو عندهم بالجناس. اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة الا بالله. لا، الجنازة كلها اللي بتتكلم يا سماح. ام رايبة هتوصي انهم يحملوها على الاعناق ويمشوا 10 كيلو. ما هو على حسب، ما انت لو وصيتي من هنا للسنة الجاية وكانت المسافة طويلة مش هيشيلوا كل ده. احنا بنقول دلوقتي لو المقابر هيحملوه على اكتافهم، يعني هيقفوا برا المقابر. نفترض مثلا المقابر ال10 كيلو دول بتركبوا السيارات، وقت ما يحملوه على كتفهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سالي، وقت ما يحملوا الجنازة على كتفهم، تمام؟ ها؟ أيوة، الجنازة كلها يا أسماء، الجنازة دي أسماء اللي هي عبارة عن الكفن باللي شايلينه بكل حاجة، ولا حاجة خالص يا ام حسين، ما بيقولوش حاجة خالص، بيقعدوا يدعوا في سرهم كده ويتذكروا كده ما هو مقبل عليه. يقول: كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على اعقابهم امام السرير. بيسموه سرير يا جماعة، اللي بيتشال عليه ده، اللي بيتشال عليه ده بيسموه سرير، اللي بيتشال عليه الميت. تمام؟ اللي هو النعش، اللي احنا بنسميه نعش هم بيسموه سرير. ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم. فلحقهم ابو بكر في بعض سكك المدينه، فحمل عليهم بالبغله وشد عليهم بالصوت، فقال: خلوا والذي اكرم وجه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم، لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا. حاضر، حقول حشرح، أنا لسه بس بقرأ الحديث. يعني هو بيقول إيه؟ بيقول إن كنا في جنازة عبد الرحمن بن سمرة، فجي زياد وبعض العبيد بتوعه شايلين النعش وقاعدين يقولوا بالراحة، امشوا بالراحة بالراحة، امشوا بالراحة. فأبو بكر شافهم، وأبو بكر صحابي، تمام؟ فراح جاي جري وراهم، وراح يعني مش ضاربهم بقى بالصوت، مش ضرب بالصوت يعني عارفة ما حد يزق كده بحاجة، زقهم بالصوت كده وقال لهم: ايه اللي انتوا بتعملوه؟ ده احنا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بنجري بالجنازة، انتوا ليه ماشيين بالراحة كده؟ هما بقى عايزين يقولوا ايه؟ ها؟ لا امشوا بالراحة، رويدا رويدا، امشوا بالراحة شوية، لا خليكم ماشيين بالراحة شوية. فأبو بكر قال لهم: لقد كنا على عهد النبي نرمل بها رملا، يعني نسرع بها إسراع. عارفين يا جماعة الرمل اللي بيبقى في العمرة؟ عارفين مش في حتة كده في العمرة الرجالة بتمشي بسرعة؟ اللي هي يعني المشية السريعة اللي هي أقل من الجري شوية، أهي دي المشية اللي مفروض تمشي بيها الجنازة. أيوة، اللي هي بتبقى في الطواف، اللي هي أيوة زي الهرولة كده، أهي دي مفروض مشي في الجنازة. لنكاد أن نرمل بها رملا. ايوه هي دي اللي هي بتبقى في السعي وفي الهروة في الطواف، هي دي مفروض تبقى ماشية الجنازة، ان هم يمشوا بسرعة كده. واتفق العلماء ايوه على استحباب الاسراع بالجنازة الا ان يخاف من الاسراع انفجار الميت او تغيره، يعني يخاف بقى ان هم بيسرعوا قوي بيها كده يقوم الميت واقع منهم، او الميت مثلا يكون وصل لدرجة انتفاخ يقوم منفجر. اما دبيب الناس اليوم، شوفوا بقى ابن القيم قال ايه في زاد المعاد، خطوة خطوة، اللي بيمشوا بالراحة دول خطوة خطوة، فبدعة مكروهة مخالفة للسنة متضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود، ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها وعلى أن يكون قريبا منها إلا الراكب، الراكب فيسير خلفها لقوله صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، الماشي يمشي في أي حتة من الجناس، لكن اللي راكب دابة يعني راكب مثلا حصان راكب جمل راكب أي حاجة ده هيبقى ماشي ورا، اللي ماشي على رجليه هيمشي في أي حتة حوالين الجناس. الطفل بقى لما يجوا يصلوا عليه هيدعوا لوالديه مش هيدعوا للطفل، لأن أطفال المسلمين في الجنة، فهيدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، أطفال المسلمين في الجنة. فطبيعي هو هيبقى طبعا دلوقتي السيارة، بس اللي هيركب سيارة ده هيبقى ورا الناس كلها بقى، لأنه طبعا مش هيمشي وسط الناس بالسيارة، اللي هيركب سيارة ده هيمشي ورا الناس كلها. بتكبري ليه يا سعيدة؟ ايه اللي حصل؟ سعيدة بتكبر، ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ ايه اللي جرى؟ ويدعى لوالديه، لا السيارة مش جنازة، خدي بالك، الجنازة ماشية ومحمولة، الجنازة ماشية ومحمولة، ده واحد من الناس راكب سيارة وماشي، لكن الجنازة محمولة، خدي بالك، النعش مش في سيارة. ركزي معايا يا امان، كويس ان امان جابت اهي، قالت الله، طب ما كده بقى اهي الجنازه بقت في سياره، لا النعش يا امان محمول بين البشر، النعش مش محمول في سياره، لا النعش محمول، ايوه اللي راكب ده راكب بس، يعني واحد بس او سيارتين ثلاثه، لكن الجنازه ماشيه، هو مجموعه بس اللي راكبه مش الكل راكب معايا. طيب نقلب الصفحة. سارة سنة. معلش معلمتي النت بيفصل، يا 3 أيام العزاء اللي احنا في مصر بنعملهم دول، حتى أول المسجد كده. بصي يا حبيبتي، يعني إيه عزاء؟ ما معنى كلمة عزاء يا سارة؟ العزاء هو إني أتصل بيكي أقول لك يا سارة لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل المسمى، سواء حرن عليك الجرس اقولها لك، او حرن عليك التليفون اقولها لك، او هقابلك في الشارع اقولها لك، ادي العزم بس، لكن لا هقعد ولا هاكل ولا هشرب ولا هاجي البيت عندك افضل قاعده معاكي ساعتين، ولا هنفتح كاسيت ولا هنسمع قران ولا هناكل ونشرب ولا هنتلم عندك نقعد 3 ساعات ولا هنقول ختمه، ما انا هقول لك حاضر هرن الجرس واجي اقول لك الدعاء وامشي بس خلاص، لكن مش هقعد عندك ولا هاكل عندك ها ولا هشرب عندك ولا هنقعد نعمل ختمه ولا هنعمل عتاقه ولا بدعه ولا هنعمل حاجه خالص. وكل من المشي أمامها لله ما أخذ. العتاقة دي يا حبيبتي إن إحنا نقعد مش عارفة نقول مليون مرة ولا ألف مرة قل هو الله أحد، دي بيسموها العتاقة. إن إحنا لما نقعد نقول مليون مرة قل هو الله أحد للميت تبقى تتكتب له عتاقة من النار. شفتي بقى؟ وكل من مشى أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر دي بدعة طبعا، ما كانش حد غلب على رأسك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. تصوف؟ يا حبيبتي ده مش تصوف. طب انت لو انت طلبتي خلاص انت طلبت، يعني فريدي واحدة انا اتصلت بيها قلت لها تعالي انا عايزاكي، وده حصل فعلا. انا اتصلت بواحدة في وفاة ابويا قلت لها تعالي انا عايزاكي، تمام؟ قالت لي حاضر. جات قعدت معايا، جات قعدت معايا، تعالي باتي معايا انا محتاجة وجودك معايا. جات باتت معايا، فضلت قاعدة معايا اول اسبوع، فخلاص انا اللي طلبت. فلو انت طلبتي خلاص انت حر، فاهمة؟ لكن انا ما طلبتش، لا خلاص. درس بالمتر اللي في البيت ده يا حبيبتي بقى انت زعلانة من اللي بيعملوا درس بالمتر اللي في البيت ده؟ انا واحدة بتقول لي اجروا قاعة في المسجد للنساء، تمام؟ اجروا قاعة في المسجد للنساء. اقلبوا لنا صفحة يا جماعة على بال ما نحكي القصة اللطيفة دي. وجابوا واحدة راحت ادت درس في القاعة لمية ست او 150 ست تذكرة للنساء. الاهل لا اقفلي الباب ما تقابليش حد. ما هو يا جماعة لازم نغير، لو احنا ما غيرناش مفيش حاجة هتتغير. انا ما بقبلش عزة، خلاص لما بكون انا صاحبة العزة وما بقبلش عزة الناس كلها بتسكت، اصل ما حدش اغلى مني. ما انا عارفة يا محسين، ما هو ده بيحصل. ده دلوقتي بيستأجروا قاعة للرجالة وقاعة للستات، والستات طبعا بقى بتعمل استعراض ازياء. انت اللي انت عايزاه، يا فلانة تعالي، يا فلانة تعالي، يا فلانة تعالي. بالعكس افتحوا الباب وقولوا لهم انا مش عايزة استقبل حد. يا حبيبتي ما هو لما عزاء بعد ثلاثة، يعني بعد ثلاثة ايام ما حدش يقولك الدعاء بقى، خلاص. مسابقة احلى عباية، ومسابقة احلى جزمة، ومسابقة احلى اكسسوار. ايه احلى اكسسوار على العباية دي؟ خدي بالك. ومع الناس التانيين بقى مسابقة احلى جواهر، تمام؟ لا يا حبيبتي مفيش عزة، يعني بعد الثلاث ايام دول لو انا قابلتك. طيب في ناس بتعدي بعد سنين، طب ازاي يعني؟ يعني ايه بيبقوا مش عارفين اكيد يا ام يمنى. انا في حد كلمني بعد وفاة ابويا بسبع سنين تقريبا او بعشر سنين، فاتصل قال لي ممكن اكلم والدي، يعني ممكن اكلم الاستاذ سعد. قلت له لا حضرتك هو مش موجود. ما اعرفش ايه اللي خلاني اقول مش موجود، ما كنت قلت له هو يعني مين حضرتك؟ قال لي انا فلان. قلت له لا حضرتك هو مات من سبع سنين. معقولة؟ مش معقول. والراجل اللي كان زعلان جدا يعني وقعد يعزيني، بس هو ما كانش يعرف، فاهمة؟ يعني بعد سبع سنين حاجي يعزيك وما عرفناش نيجي ساعتها؟ قولي له لا خلاص وقت العزا راح يعني. خلاص لو هي طلبت يا شعاع اقعدي معاها طبعا. لو هي قالت لك لا تعالي اقعدي معايا انا محتاجالك، يبقى لازم تقعدي معاها. طبعا يعني وقت ما تعرفي وقالوا لك لا تعالي احنا محتاجينك، طبعا لازم تقعدي. طيب هنرجع تاني بقى. فبيقول لك الافضل انك تمشي خلف الجنازه لأنه مقتضى قوله واتبعوا الجنائز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اتبعوا الجنائز. يبقى اتباع يعني خلف، والمشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فجا. تمام؟ فالأفضل إن الإنسان يعني أو الرجل يمشي خلف الجماعة. هنا بقى خلف الجنازة، هنا بقى يا جماعة هنقف بس وقف. مفروض نعود ولادنا على اتباع الجنائز. خدوا بالكم بقى من الحتة دي وركزوا، لان الشباب ابتدوا يهملوا الامر ده. يعني مفروض ولادنا ها يتعود بقى، روح يا ابني عزي، تعلم يا ابني الغسل، روح يا ابني اقعد في كذا، روح يا ابني اعمل كذا. لان هذا الامر او السنة دي او الواجب ده ابتدى يندثر. فمفروض ان السنن والحاجات دي نبتدي نتعلمها. تابع الجنازة، امشوا بسرعة، اقعدوا على القبر، اقعدوا ده وجيت بدري ليه؟ لا ده انت تقعدوا ساعتين وثلاثة، ايه اللي جايبكوا بدري؟ ما تقوليش لا اصله هيتأثر، لا اصله هيخاف، لان احنا يعني ما تعمليهوش بقى في الحاجات دي بايه؟ لا احسن اصل نفسيته هتتعب، لا اوعى يبص احسن يخاف، لا اوعى يشوف احسن يتضايق. بالعكس، مدارات الامور دي بتعمل تأثير سلبي اكتر من مواجهتها. تمام؟ مدارات الامور دي بتعمل تأثير سلبي اكتر من مواجهتها. خدي بالك، لما انت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الشيء اللي انت بتخبيه بيعمل خيال سلبي اكتر من الشيء اللي انت بتكشفيه. هقولك ازاي. انا دلوقتي بقعد اكلمك مثلا عن الموت، او مثلا فلانة مات، وبعدين اول ما تيجي زي ما كانوا اهالينا بيعملوا، اول ما نيجي واحنا صغيرين هو في ايه؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة. بيتربى جواكي خوف غريب ان محدش عايز يقولك في ايه. يبتدي خيالك بقى يشتغل في اوهام. من اول ما تتشاف، من اول ما تتحمل على الكتف يا مراية. تمام؟ اي وقت، اي وقت يا ام حسين. لكن لما انت بتشوفي الحاجة ما بتلاقيهاش ببشاعة التصورات اللي ممكن الشيطان يدخلها عليك. لما انت بتعيني الامور ما بتكونش ببشاعة التخيلات والتصورات اللي ممكن يدخلها عليك الشيطان. فهمنا ازاي؟ فانتي كل ما بتبعديه جدا، احنا كل ما بنخبي على الولاد بنخليهم سلبيين وجبنة، وكل ما بتوضح لهم الامور وبتوريها لهم عادي خالص بيخافوا بس بيبقوا اقوى. يعني كل ما لا اوعى تبص، اوعى تبص، دي بتخليه يتخيل ان الموضوع بشع جدا، هو لو بص هيبقى ارحم بالنسبة له. لا بص ايه في ايه؟ هو واحد مقتول اهو. ماله في ايه؟ ده جرح يا ابني في الراس، وده جرح يا ابني في الايد. ايه مات؟ دي رصاصة اهي في رجله، ورصاصة اهي في بطنه. لو انت تخبيتي الصورة وقلت له اوعى تبص، هو هيتخيل ابشع من كده بكتير. وبعدين اصل مش انت بس لوحدك معاه، انت هو معاه شيطان، والشيطان بيعدو الفقر وبيعدو باشياء اكثر بكثير مما تتخيلي، فيبقى عنده خوف ورعب من هذا الامر اكثر مما تتخيلي. بالعكس، قوي قلبك. الذبح في الاعياد بيخوفوهم منه، لا ما تخوفيهوش، تعال بص، امسك السكينة وادح، ايه في ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ انا كنت في يوم نزلت وانا كان ابني عنده 5 سنين، وكان ابن الحارس بتاع العمارة عنده 6 سنين. فلقيت ابن الحارس شايل فرخة وشايل سكينة وماشي بيهم، عنده 6 سنين والله. انا طبعا شفت المنظر ده، ها قلبي وقع في رجلي. ايوه انا قلت هيذبح. يا خبر ابيض، انت رايح فين؟ كان اسمه ايه؟ كان اسمه حسن. انت يا حسن رايح فين؟ قال لي رايح اذبح الفرخ. قلت له ايه؟ تذبح ايه؟ قال لي رايح اذبح الفرخ. وبعدين محمد بابا طلع قال لي في ايه يا حاج ابويا، هيذبح لنا الفرخ؟ قلت له مين ده اللي يذبح الفرخ؟ قال لي حسن بيذبح. قلت له بجد والله؟ قال لي اه. قلت له طب تعالى. طبعا انا يعني كان عبد الله ابني ساعتها ما بيمسكش حتى ال يعني هقول لكم ايه، ما بيمسكش حتى المعلقه يعني. قلت له تعالى يا ابني اما نشوف ايه الحكايه. دخلت وراهم، والله دخلت وراهم بيتهم، انتوا متخيلين؟ لقيت الولد مسك الفرخه، بسم الله الله بسم الله، تك، وراح ذبح الفرخ. قلت له ما بتخافش؟ انا طبعا بقى ببص عليه كاني مثلا ببص على كائن فضائي. قلت له انت ما بتخافش يا حسن؟ قال لي يا حاج يخاف من ايه، ده احنا من السنه اللي فاتت معلمينه الذبح، احنا كلنا يا حاجه بنذبح، ده بيذبح خروف. بصوا حسن ده مثلا حاجه قد البليه صغيره قد كده، وماسك سكينه اكبر منه. قلت له بجد والله؟ قال لي اه والله يا حاج طبعا. اه طبعا. قلت له اه طيب. خدت عبد الله بقى وطلعت بيه جري. عبد الله خد يا عادي خالص، ولا كاني طبعا بجد والله اتكسفت من نفسي، اتكسفت من نفسي. ايه اللي انا عاملاه ده؟ ايه اللي انا عاملاه في ولادي ده؟ فاهمين ازاي؟ فطبعا لا وديهم، اه كل ما تقدري وديهم. ايه يا حبيبي؟ اه روح يلا، ودي السنه، واتفرج يا حبيبي، ويلا يوم الاضحيه، يلا حبيبي يلا بينا، يلا نروح، امسك انت وهو اذبحوا سعد وعمه، يلا اه يلا سعد وعمه يا حبيبي يلا، مفيش مشكله، اه دي شعائر الله طبعا. اه ساعتها وانا فعلا سبحان الله يا علمته من بعديها بفضل الله، تمام. فطبعا دي يا جماعه حاجات يعني لازم نتغلب عليها. ايوه حسن علمني ان انا اعلمه يا منسى، حسن علمني ان انا اعلمهم، تمام. طيب طبعا لا يا حبيبتي، يتعلم ان هو لما يجوع يعرف يذبح حاجه ياكلها، يتعلم ان هو لما يجوع يعرف يذبح ويسلخ. وخدي بالك يعني خدي بالك ان في البلاد في الريف العيال كلها كده، في الارياف العيال كلها كده. انا لما رحت الارياف بقى بعد كده يا جماعه اللهم بارك، لقيت الاولاد واقفين على الشط بيصطادوا يا جماعه السمك بايديهم، والله العظيم بيصطادوا السمك بايديهم يعني، ونازلين كده وماسكين السمكه ما شاء الله اللهم بارك بايديهم، ويطلعوا الجبن والرعب اللي احنا مربيينه في قلب ولادنا ده، ما ينفعش ان ولادنا يخافوا من كل حاجه، ده حتى مش من السنه. في الدول العربيه بيعملوا ايه يا دل؟ بيصطادوا بايديهم ولا بيذبحوا؟ يذبحوا هم صغيرين. لا طبعا ده لا يصلح. طيب كفايه عليكم كده النهارده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.